وأهمل في هذا الموضع تقديم ما يتعلق بتخريجه وجعله مؤخرا، وهو مخالف ما تقدم من جادته من تقديم بيان مخرج الحديث ثم ذكر راويه، وكلا الأمرين سائغ، إلا أن الأكمل هو جعل ذلك في صدر الكلام، لأن من قواعد إدراك المعاني الشرعية أن الحكم فرع عن التصحيح، أن الحكم فرع عن التصحيح، وهذا أصل أغلبي، وهذا أصل أغلبي، وفيه تفصيل ليس هذا محل بيانه، لكن المقصود أن تعلم أن الأكمل الإعلام برتبة الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيان معانيه، وهذا هو الذي جرى عليه المصنف في مواضع تقدمت، وهنا أخر البيان المتعلق بذكر رتبته كما سيأتي آخراً.